إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا من قولك وقولك الحق أوفر الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم حصن سنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا وسكوتنا وكلامنا وابتسامنا من الرياء والسمعة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذنك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة سيرة نبينا نبيكم حبيبكم شفيعكم بإذن ربكم صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة النبوية من المولد إلى الوفاة. إيش معنى سيرة نبوية من المولد والوفاة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس قصة تتلى يوم مولده، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان عقيدة، إيمان توحيد، عبادة، معاملة، دعوة، جهاد، أدب وخلق، كل ذلك مرتبط بالوحي المنزل عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تحترم شيخك، تقدر عالمك، تجله، تبجله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بكل ذلك من أولئك مع رفعة قدرهم وجلالة شأنهم ورسوخهم في العلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق بالتوقير والتبجيل، وقد وضعه الله تبارك وتعالى موضع التأسي والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن في ختام شرح ألفية للسيرة النبوية، سماها ناظمها علي فريد الكجنوري رحمه الله، سماها خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. والإخوة الذين يتابعون ويسمعون، سواء كانوا حضورا أم كانوا غائبين، قد أدركوا أهمية هذه الألفية، وقد ختمها ب54 بيتا ضمن فيها ذكرى معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في مطلعها: أتل علينا ثلاثة من الأبيات، وفي خاتمتها ثلاثة أخيرة، ثم ندخل في موضوعنا إن شاء الله. قال: ومن حيث ما قد كان نظمي مكمل. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن حيث ما قد كان نظمي مكملا، غدوت لذكر المعجزات مؤملا، فنحيا بهدي المصطفى بعد موته، وإن غاب عنا جسمه وتزيلا، فوا غيرة إذ كان جسم محمد مغطى بأطباق التراب مجللا. نعم. إلى أن قال: فيا رب أوصني بحبل جواره، من السنة الغراء تنجي من البلا أو البلا، وحول حما قلبي تحوم حمائم الشياطين، فاحمني وخذني إلى العلا، وصل على خير البرايا محمد وآل وأصحاب وأتباعهم ولا. طيب. تقدم ذكر المعجزة العظمى والأولى والكبرى لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة القرآن الكريم. ثم ثنى الناظم بذكر معجزة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم حين كان طفلا صغيرا في بادية بني سعد عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وقد نزل عليه جبريل أو ملكان فأضجعاه صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره، وشق صدره الشريف، وأخرج قلبه، وشق قلبه أيضا، واستخرج منه حظ الشيطان، وغسلاه بماء زمزم في طست من ذهب، ولما استخرج هذه العلقة قال: هذا حظ الشيطان منك. ننتقل إلى ذكر ثلاث معجزات. المعجزة الثالثة معجزة رد عين أحد الصحابة وقد أصيبت في غزوة بدر حتى سالت على خده رضي الله عنه، فكادوا أن ينزعوها ويلقوا بها، فقالوا: نراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما راجعوه رد صلى الله عليه وآله وسلم العين المصابة إلى موضعها، حتى إن الراوي يقول: من لم يعرف صفات ذلك الصحابي لا يميز بين العين السليمة والعين المصابة. المعجزة الثانية معجزة حنين الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخطبة الجمعة. المعجزة الثالثة تفجر المياه من بين يديه ومن بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناظم في رد عين أحد الصحابة إلى موضعها وكأنها لم تصب، قال رحمه الله في البيت 27: نعم. قال رحمه الله: ورد رسول الله عين قتادة أصيبت برمي مثل ما كان أولا. ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة ليلة جمعة، ونبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. فقال أحد الصحابة أو بعض الصحابة: كيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كما هو هو هو في قبره الشريف المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينقص منه شيء، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن إيش تعتقد في هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعتقد فيه وتتعبد لله بالتقرب وأنت تسلم على قبره صلى الله عليه وآله وسلم بما يحل لك أن تعتقد، ما في حرج أن تقول: مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم، هذا ما في شيء. لكن احذر أشد الحذر من أن تدعو رسول الله كما تدعو الله عز وجل، لأن ذلك شرك مخرج من الملة. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين قتادة أصيبت برمي مثل ما كان أولا. الشرح: ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين قتادة. من قتادة؟ قتادة ابن النعمان ابن زيد الأنصاري الأوسي الظفري من بني ظفر، لما أصيبت برمي اشتهر أنه يوم أحد، والصواب على ضوء الرواية الثابتة أن ذلك كان يوم بدر. قال: مثل ما كان، أي فرجعت العين مثل ما كانت أولا، بل وأحسن مما كانت. خلاصة ما تضمنته أو تضمنه هذا البيت: أولا، فقئت عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه يوم أحد أو يوم بدر. الفائدة الثانية: أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى موضعها. وهذا فيه فائدة زائدة: أن الإنسان يجب عليه قبل أن يشرع في قول أو عمل أن يخلص لله في ذلك القول أو العمل، وأن ينظر وأن يستأنس ويستضيء بنور الوحي من القرآن والسنة. فإن ذلك حياة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. ثالثا: عادت العين كما كانت وأحسن مما كانت، وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. الأدلة والشواهد: قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد الخليل ابن أحمد ابن محمد القاضي البستي قدم علينا، هكذا يقول الراوي، شيخ البيهقي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري. أنا ألتزم بذكر سند، وليس هذا الالتزام من باب الترف الفكري، ولكنني أريد منه أمرين. الأمر الأول التوثيق للحدث وإن كان في السيرة النبوية، وإن كان على غير السنن الذي تعوده الناس وهو سرد القصص والحكايات والسير والفضائل من غير زمام ولا خطام، فإنكم تتميزون عن أهل الباطل بأنكم تأخذون علم الوحيين بالسند وليس بسواه. قال أخبرنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن الغسيل، سيأتي تعيينه، قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو إمام من أئمة السير بالشام، عام أمره عمر بن عبد العزيز بأن يقص السيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشام، أن يقص السيرة. ينبغي أن تنتشر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن تنتشر خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن تشاع مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها كيف انصلحوا؟ كيف اهتدوا؟ كيف هدوا الناس؟ كيف نصرهم الله؟ كيف رزقهم الله؟ كيف استخلفهم الله؟ مو بالفلسفة ولا بالأهواء المضلة ولا بالفسوق والعصيان، ها، ولا بالتشبه بأعداء الله والملة الإسلامية، ولكنهم نصروا ورزقوا واستخلفوا لما تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وأنت اختار لنفسك ما يقربك أو يبعدك عن ربك وخالقك ومولاك. عن جده قتادة بن النعمان، هو صاحب هذه المعجزة التي وقعت له وأجراها الله على نبيه، لقتادة بن النعمان، لاحظ الحديث، الراوي من هو؟ هو صاحب الحدث والقصة، قتادة ابن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. أصيبت عينه يوم بدر، أصيبت عينه يوم بدر، والمشهور أن الإصابة كانت يوم أحد. ليس كل مشهور ثابت، إذ حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حديث ضعيف، بل أنزل من ضعيف معضل مع شهرته وترنم الناس به وهزهم لرؤوسهم وأكتافهم وأوساطهم. ولو جئت تنكر الحديث وتنشر وتشهر ضعفه، بل هو أنزل من الضعيف، لقامت القيامة الصغرى لبعض الناس. وقد وقع هذا قبل سنين عندما نشر كتاب في ضعف حديث طلع البدر علينا، فقام بعض الناس ينكرون، ومما زاد الطين بلة والبحر عجين أنهم استفتوا بعض المشهورين، قال أبدا، شهرته تغني عن إسناده. كلام يا شيخ أنت، كلام ما يصلح مثل هذا الكلام، لا سيما من المشاهير. من هم الذين يحكمون على الأسانيد والأحاديث؟ أهم المتفلسفون والعقلانيون والمشهورون، أم هو الإسناد العلم؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أقول لك قال رسول الله، تقول صلى الله عليه وآله وسلم، تقول لي قال أحمد. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول قال الشافعي. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول قال مالك. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول قال أبو حنيفة. أقول لك صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. تقوم تقول لي لا، أنا حنفي، والله ما أعدل عن صلاة أبي حنيفة. ابن عباس يقول يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة، يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول قال أبو بكر قال عمر. واحد من طرف الصفوف ارفع أصبعه أو يده. يقول وهل الأئمة هؤلاء الأربعة وغيرهم ما يعملون بالحديث؟ نعم، أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد يوجد عند أبي حنيفة ما لا وجود له عند مالك، وقد يوجد عند مالك ما لا وجود له عند الشافعي، وقد يوجد عند الشافعي ما لا وجود له عند أحمد، وقد يوجد في غير المذاهب الأربعة ما لا يوجد في المذاهب الأربعة. ولذلك كانت القاعدة كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم بدر فسالت حدقته على وجنته. ردد معي، ما هو فقط اسمع واسترجع المعلومة، ردد معي، سالت حدقته على وجنته. سالت ايش يا شيخ؟ سالت ايش يا عبد الرحمن؟ سالت حدقته على وجنته. هذا من اللطائف. كنا في الجامعة مع تدريس أبناء المسلمين من أكثر من 150 دولة حول العالم، نلاحظ ملاحظة، وأنا كنت ألفت النظر للمشايخ، وبعضهم من المشايخ الكبار، منهم من توفي وقبض ومنهم من بقي واعتزل أو تقاعد. كنا نقول لهم يا إخواننا، ما هو فقط تعلمون القواعد، ولا فقط تعلمون الأصول، علموهم كيف ينطقون بالعربية. مو هو يدخل أول ما يدخل ينطق بثم، ثم ثم إيش؟ ثم غير ثم، ها؟ ولذلك نسمع عند الطواف عجبا، اللهم أذلني من الذل، هو يريد أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. والله كنت ألوم الإخوة، أقول لهم شوف، هؤلاء الطلاب في أعناقكم أمانة، ليس فقط تعلمونهم احفظ ألفية ابن مالك، قد يكون حافظ حفيظ لكن لا يفرق بين المذكر والمؤنث، لا يفرق بين المذكر والمؤنث. عندما تتعلمون اللغة الإنجليزية في إحدى الدول الغربية ما تقتصرون على الدراسات والدروس النظرية. وأشدد النكير على بعض الإخوة من أصحاب الشهادات والخبرات العالية من بعض البلدان العربية المشهورة التي لها عراقة أكثر من 900 سنة أو 1000 سنة، لكن إذا جاءوا ينطقون ويتكلمون مع طلابنا يتكلمون باللغة العامية، حتى إن بعض الطلاب يقول ما احنا فاهمين ايش يقول هذا، ها؟ إيش يقول هذا؟ يتكلم باللهجة المحلية الدارجة. ولذلك أدرك نفسك، فهذا القرآن قرآن عربي غير ذي عوج، لا تعوج لسانك به، بل تعلم كيف تنطق بالعربية من خلال فصاحة القرآن وفصاحة المروي بالنص واللفظ من السنة النبوية. وذلك متصور للرواة الذين لا يروون إلا بالألفاظ العربية القح، مثل الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال: فأراد القوم أن يقطعوها. شوف الآن، تصور معي، خلك في المشهد بقلبك قبل أن تكون بأذنيك وعينيك. العين سالت، قلعت، ولا في الرواية ما يدل هي بسهم، هي بخنجر، هي بسيف، الله أعلم، أو بربح. سالت على خد قتادة بن النعمان، فأراد القوم أن يقطعوها، أراد القوم أن يقطعوها. فقال قتادة صاحب القصة: نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستشيره في ذلك. فجئناه فأخبرناه بالخبر، الخبر، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدنى رسول الله من؟ قتادة. خليكم معي يا أخوان. أدنى رسول الله من؟ قتادة ابن النعمان. فرفع حدقته حتى وضعها موضعها، ردها إلى موضعها، ثم غمزها براحته. هذا النص، هذا النص بين يدي، لا اجتهاد مع النص. ردها إلى موضعها ثم غمزها براحته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: اللهم اكسه جمالا، اللهم اكسه جمالا، فما يدري من لقي قتادة أي عينيه أصيبت. إسناده يقرب من الحسن، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، رواه مسندا ها هنا بإسناد يقرب من درجة الحسن، ورواه أيضا في دلائل النبوة عن ابن إسحاق مرسلا. فعضد المرسل المسند، وذكره الألباني من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده، وقال: صحيح بتعدد طرقه، كما في تحقيقه لبداية السول. الفوائد والدروس: أولا، قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى في خلقه. إذ من الذي رد، ومن الذي أقدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعض الناس تنحرف عقيدته بمثل هذا، يقول: ما دام النبي رد، وما دام النبي قال اللهم اكسه جمالا، فرسول الله، كيف تنكرون أن ندعو رسول الله؟ يا شيخ، الله تبارك وتعالى هو القادر، هو القدير، هو المقتدر، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وتفرع عن هذا الانحراف في اعتقاد ما لا يحل اعتقاده في رسول الله، من يعتقد في ذرية رسول الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله. يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، يا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا واهدهم واهد المسلمين للاعتقاد السوي، وجنبهم الرذالة والشرك في عقائدهم فهم مغرر بهم. ثانيا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الآيات التي تؤيد نبوته ورفعة شأنه عند الله تبارك وتعالى ثالثا بركة مراجعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عين قتادة المصابة. لو لم يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتزعوا عين قتادة من على خده لبقي قتادة رضي الله عنه بعين واحدة. هل في فائدة من هذا الدرس البليغ في أن الإنسان يراجع؟ نراجع من؟ نراجع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نرد إلى الله يعني نرد إلى رسول الله كيف؟ يعني تجي الحامل عند قبر النبي: يا رسول الله ارزقني حملا مباركا، يا رسول الله ارزقني شفاعة. هذا ما يحل، حرام حرام يا شيخ حرام، هذا من الخرافات من الخزعبلات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب المعجزة الثانية معجزة حنين الجذع، ضبط الأبيات. بسم الله اقرأ علينا من 28 إلى 30. نعم. قال رحمه الله: وقد كان طه المصطفى حال خطبة يقوم على جذع، فلما تعطل لما أنه من بعد لما أنه من بعد حين قد اصطنع له من برا حن إليه وأعولا، ولكنه إذ مسه المصطفى سكن فواراه تحت المنبر الصحب مهملا. نعم. يقول رحمه الله: وقد كان طه المصطفى حال خطبة يقوم على، لاحظ الآن سيأتي، ما كان يقوم على الجذع بل كان يستند إلى الجذع قبل قيامه على المنبر، يقوم على جذع فلما تعطل وترك الجذع لما أنه من بعد. إيش السبب؟ ليش ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجذع؟ لما أنه من بعد حين قد اصطنع له منبرا حن إليه وأعولا، ولكنه إذ مسه المصطفى سكن، فواراه تحت المنبر الصحب مهملا. ستأتي الأدلة مفصلة إن شاء الله. الشرح: قول الناظم وقد كان طه المصطفى حال خطبة للجمعة، وسيمر بنا تحديد خطبة الجمعة بالنص. حال خطبة أي حال خطبته للجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. يقوم على أي يقوم مستندا إلى، جذع شجرة، وردت رواية جذع شجرة من الدوم، وردت رواية جذع نخلة، وردت رواية وهي الأصح، سيمر بنا في الأدلة إن شاء الله. فلما تعطل أي ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستناد على هذا الجذع الذي كان يتكئ عليه ليتمكن من خطبته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد حينما صنع له المنبر ما في جذع نخلة بجواره، إيش كان يتكئ على إيش؟ على عصا. والاتكاء على العصا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في الصحيح. ولو أن أئمة المساجد اعتمدوا على هذا الاتكاء لما لوحوا بأيديهم، لأن هذا على خلاف السنة، على خلاف السنة، ولما تعب أحدهم لأن الاتكاء سنة. والأمر الثالث يعينهم على أن يرتجلوا وأن يشافهوا الناس، أما وبين أيديهم 20 ورقة فإنهم سيسردون سردا. حتى إن أحدهم قال لي من إحدى البلدان العربية القريبة، يقول: أنتم الخطبة عندكم 10 دقائق والثانية 5 دقائق، يا عجبا لكم. قلت له: فأنتم الوقت كم عندكم خطبة الجمعة؟ قال: الخطيب إذا خطب ساعة قلنا لقد خففت. فأنا قلت له مداعبا، قلت له: لأنكم تحبون الدردشة، تحبون الدردشة، حتى لو جلس أحدهم حتى في المسجد النبوي ما بين المغرب والعشاء ابدأ بالكلام وينتهي بالكلام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى. قال: ومنه قوله لما تعطل. إيش معنى تعطل؟ أي ترك الشاهد. قول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة. إيش معنى بئر معطلة؟ أي متروكة. ولم يعد صلى الله عليه وآله وسلم يستند إلى الجذع، وسبب تركه الاستناد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجذع لما أنه من بعد حين قد اصطنع، حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع له منبر. منبر ميم نون باء راء. منبر، أصل كلمة المنبر من نبر الشيء، نبر الشيء أي رفعه، وبابه نبر بابه ضرب، ولذلك سمي المنبر منبرا. إيش في صدري بكلمة ها؟ سمي المنبر منبرا، منبرا لارتفاعه. سمي المنبر منبرا لارتفاعه. لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منبره وترك الاستناد إلى الجذع، قال الناظم: حن إليه، من الحنين، من الحنين والشوق، وهو شدة الشوق. حن الجذع إليه واشتاق وأعولا. إيش معنى أعولا؟ أي بكى بكاء الثكلى بصراخ، بكى بكاء الثكلى بصراخ. لكنه لما رأى شوق الجذع وحنينه إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه إلا أن نزل عن المنبر ووضع يده عليه وسكنه، سكنه إذ مسه المصطفى سكن، إذ مسه المصطفى سكن، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جماد من الجمادات. لكن الله عز وجل جعل فيه حركة، ولله عز وجل في خلقه شؤون وهو على كل شيء قدير، ف أراه تحت المنبر الذي صنع، وراه تحت المنبر. لاحظ هذا في حديث ثابت. وراه أي دفنه، دفن الجذع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين دفنوه؟ تحت المنبر. أين دفنوه؟ تحت منبره صلى الله عليه وآله وسلم، المنبر الذي تحفظون صغارا قبل أن تكونوا كبارا، قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصحب الكرام واروا هذا الجذع تحت المنبر، فالاعتقاد واليقين أن هذا الجذع قد ووري ودفن تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تعجل علي، سيأتي نص دليل ثابت عن النبي، نعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. خلاصة، ذكر الناظم في معجزة حنين الجذع الأمور التالية: أولا، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يخطب يقوم إلى جذع شجرة فيستند إليه، ومسجد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عموده كانت من جذوع النخل، عموده كانت من جذوع النخل، فكان يقوم إلى الجذع فيستند إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا أعون عليه في أثناء خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى له منبر ليقوم عليه في خطبه، لا سيما خطبة الجمعة. ومنبره صلى الله عليه وآله وسلم كان ذي ثلاث درجات، يقف على الدرجة الثانية ويجلس على الدرجة الثالثة، ذو ثلاث درجات. ثالثا، فلما أن قام صلى الله عليه وآله وسلم على منبره ترك الجذع، وإذا بالجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشتاق إليه حنين الثكلى، بل يصيح باكيا. يصيح باكيا ليش؟ لأمرين: شوقا إلى ذكر الله الذي كان يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكئ بيده الشريفة عليه، وثانيا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يمسه ويعتمد عليه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الشواهد والأدلة، لاحظ كيف سأدخل إلى الأدلة والشواهد، ليس، أعيد مرة ثانية، ليس من باب الترف الفكري، لكن أريد أن يتولد في ذهنك وأن ينقذف في روعك أن دينك كله سند، أن دينك كله سند. مو هو نأتي بكتاب ونقول ترى خلاص قال الشيخ، قال ابن القيم كذا، خلاص هو الحلال هو الحرام، قال ابن تيمية كذا، قال ابن رجب كذا، قال محمد بن عبد الوهاب كذا. ما يصلح، ما يصلح هذا، كما لا يصلح أن تقول لي قال أبو حنيفة كذا. أقول لك، رسول الله ثبت عنه في حديث ابن عمر في الصحيحين والهيئة الرابعة في غير الصحيحين أنه كان يرفع يديه 4 مرات في الصلاة. نبيكم حبيبكم الذي تزورون مدينته ثم تزورون تبعا قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه 4 مرات في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، عند القيام من الركوع سمع الله، سمع الله لمن حمده، عند الهوي إلى السجود الله أكبر، والموضع الرابع عند القيام من الركعتين. ابن عمر الحديث في الصحيحين دون الرواية الأخيرة وهي صحيحة، كان يرفع، يقول كان يرفع رسول الله يديه 4 مرات. قال لا لا لا لا، شوف المتحجر ايش يقول، أبدا، أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنفي، ما أرفع يديه. ليش ما ترفع يديك؟ ليش ما ترفع يديك؟ قال الأوزاعي ما يغلط. الله الله، أنت تعتقد عصمة الأوزاعي أو عصمة الشافعي أو عصمة أبي حنيفة؟ يا شيخ إذا صح الحديث فهو مذهبي. ارفع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع في 4 مواضع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. تقول لي أنا لا، أنا ملتزم بالمذهب. أي مذهب؟ إذا ما كنت تلتزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا ضيعة العمر ويا حسرته ويا أسفاه على أنك تقتدي بأئمة، نعم أئمة كبار لكنهم ليسوا بمعصومين. المعصوم هو صلى الله عليه وآله وسلم. الشواهد والأدلة، لاحظ حديث حنين الجذع رواه 6 من الصحابة، حديث حنين الجذع رواه 6 من الصحابة. عبد الله بن عمر، عد سأسألك، وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وابن عباس وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي. حديث حنين الجذع كم رواه من الصحابة؟ 6 من الصحابة. فأما حديث عبد الله بن عمر فرواه البخاري، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر ابن العلاء. عمر ولا عمر؟ شيخ عادل، عمر هو أخو عمر ابن العلاء. قال سمعت نافعا التابعي الجليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع. إيش معنى يخطب إلى جذع؟ أي يصعد على الجذع، أم ماذا تفهم من قول الراوي عبد الله بن عمر يخطب إلى جذع؟ ها، واحد يجيب. يستند إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، وفي المنبر إيش كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ يرتقي على درجاته، فحن الجذع فأتاه صلى الله عليه وآله وسلم فمسح يده عليه، مسح يده عليه. لو وجد الجذع بين أيدينا فمسحناه متبركين لما كنا خاطئين، لكن أثبت العرش ثم انقش. هذه الشعرات اللي عندك في البيت، في الصندوق الحديدي مع $1,000,000، هذه شعرات من؟ قال شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطيب الذي في جيبك هذا طيب من؟ قال هذا طيب قد غمست فيه شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء يقولون أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن هذه شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أضعها متبركا والبركة من الله على عيني وعلى قلبي وصدري. أكيد أثبت، أثبت، أثبت. مثل ما قلت لكم ذلك الحدث وهذه الإعادة لثالث مرة. الناس كانوا يعتقدون ولاية لوقت قريب، ولي من الأولياء يتبركون ويطوفون ويذبحون، فتنازعت قبيلتان من لهم أحقية السدانة لذلك القبر المتبرك به، من له؟ تنازعوا، جاءت الحكومة، حكومة ذلك البلد البعيد، جاءت الحكومة فقالت ليش تتنازعون، ليش تتخاصمون حتى تكادون أن تتقاتلوا، ننقل الميت من القبر ونذهب به إلى مكان وسط لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فأخرجوا هذا الرفات من القبر، فقال بعض الفاقهين والفاهمين منهم نذهب للمختبر نعالج الدي ان ايه نشوف هو صحيح لذلك الولي، لأن الولي موجود ذريته موجودة بين أظهرنا، نأخذ منهم دي ان ايه ونحلل هذا الرفات اللي مضى عليه ولو كان 100 سنة. الآن ما شاء الله تطور العلم، فحللوا ذلك الذي كان يعتقد أنه ولي، فتبين أن الرفات هو رفات كلب، أكرم الله السامعين. سبحان الله، بركات، ما في شيء يا شيخ، البركة من الله يا شيخ، البركة من الله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أصله مخرج في صحيح البخاري، رواه الترمذي برقم 505 من طريق معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر به نحوه، يعني قريبا من معناه، وفيه حتى أتاه صلى الله عليه وآله وسلم فالتزمه فسكن. الرواية في صحيح البخاري ايش فيها؟ وضع يده صلى الله عليه وآله وسلم على الجذع هنا، والحديث صحيح عند الترمذي، التزمه فسكن الجذع. وأما حديث جابر بن عبد الله فرواه البخاري أيضا، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني ابن أنس، سيأتي تعيينه وتحديد اسمه، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، فلما وضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر والتقدير يعني وترك الجذع، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار بالكسر. إيش العشار؟ قال الخطابي في أعلام الحديث العشار هي الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، قد تصدر أصواتا. لست من أهل الإبل، أهل الإبل من أدرى الناس بهذا، قد تصدر أصواتا لقرب ولادتها. قال الخطابي العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة. قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، طحاوي فقيه حنفي محدث، ما يقرر مسألة إلا ويسند حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحرى مجالس العلماء وطلاب العلم أن يتذاكروا هذا الكتاب، لأنه كاد أن ينسى، وفيه فقه وحديث وإسناد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، إلى شجرة أو نخلة، فقالت له امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا. فلما كان يوم الجمعة ذهب، يعني خلاص صنع له ووضع صلى الله عليه وآله وسلم، وموضع المنبر هو لم يتغير، موضع المنبر، أما بناء المنبر فتغير مرات ومرات. فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر صلى الله عليه وآله وسلم فصاحت النخلة صياح الصبي، صاحت النخلة صياح الصبي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليهم. هل يتعارض هذا مع التزم بها؟ ما يتعارض، التزمها، ضمها إليه، وكانت تئن أنين الصبي الذي ياسين كافتا. يا ترى كيف ستنطق وننطق بها؟ أنين الصبي الذي يسكت، كيف أنين الصبي الذي يسكت؟ يسكت، أحسنت. من الذي أجاب؟ أخذت مرة، الحمد لله رب العالمين. طيب، كانت تئن أنين الصبي الذي يسكت، يبكي يصرخ ويسكت، كانت تبكي على ما كانت تسمع. لاحظ بهذا النص، تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، من الذكر عندها. رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف، والسند لا ينزل عن الحسن إن شاء الله، لا سيما وأصل الحديث مخرج في صحيح البخاري، وورد الحنين من حديث أبي بن كعب، وفيه زيادة، فيه زيادة وهي زيادة صحيحة. إيش الزيادة؟ تصدع الجذع وتشققه. ومن الذي أخذ الجذع؟ من الذي تملك الجذع؟ وما مآل الجذع؟ قال الإمام الدارمي: أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، يصلي إلى جذع ويخطب إليه، إذ كان المسجد عريشا، عريش، جذوع نخل وسعف نخل، وإذا نزل المطر نزل المطر سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة على ماء وطين. شفت هذا المسجد كيف؟ شفت هذا المسجد كيف؟ لكن هذا المسجد وصف الله عز وجل الرجال الذين فيه بقوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في شيء يحركهم للحكم بما أنزل الله، في شيء يحركهم للاقتصاد الإسلامي، في شيء يحركهم أن تكون كلمة الله العليا. نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف من الله، محبة الله، هي ما يدفع العبد لأن يثبت على دين الله. ما هو يقول لا إله إلا الله، أنا إلى متى أتدين؟ إلى متى أتطوع؟ الغربيون الشرقيون يتمسخرون بها بنا ويستهزئون بديننا. لا، أنا ما أريد، أنا أريد أن أمسك العصا من الوسط. إيش معنى تمسك العصا من الوسط؟ يعني كما يقول عوامنا وسوقتنا: مع الخير يا شقرة. إن جاك رجال مطوع قال: الله الله الله، والله أني أحب المطوعين. وإذا جاء فاسق قال: المطوعين دول أستغفر الله، ضيقوا علينا الواسع. نحن عارفين أنت مخلص ولا منافق. هذه هي أخلاق المنافقين: وتوسعوا مع الخير يا شقرة. ولكن المخلص مخلص مع الله، إن تصدق الله يصدق في كل ما تأتي وفي كل ما تذر. طيب، إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه، يراك الناس يوم الجمعة؟ يعني بالعريش هنا يعني المنبر. قال: نعم اصنعوا المنبر. قال: فصنع له المنبر له الثلاث درجات، هن اللواتي على المنبر، هن اللواتي على المنبر. فمن وفقه الله لبناء مسجد فليدع الفخفخة، فليدع الفخفخة وليتأس بمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأبرك وهو الأنفع وهو الأقرب إلى أن ينظر الناس في مستوى واحد لا يؤدي إلى خلع الرقاب من طول المنابر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا وشؤون المسلمين كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فصنع له الثلاثة درجات هن اللواتي على المنبر. فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد المنبر، مر على الجذع، مر ما في على الجذع، هذا تقدير لتثبيت المعنى مني، وإلا النص يريد المنبر مر عليه يعني الجذع. فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، خار الجذع حتى تصدع وانشق. فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر. قال: فكان إذا صلى صلى إليه، صلى صلى إليه يعني إلى الجذع، وإذا قام يخطب خطب على المنبر. فلما هدم المسجد ولا ندري في أي فترة يراد بالهدم في هذا الحديث، ما هو مجرد هدم، ليس أمرا تاريخيا مجردا. فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب. من الذي أخذ الجذع؟ أبي بن كعب. فلم يزل عنده حتى أكلت الأرضة، أكلته الأرضة وعاد رفاة. إيش الأرضة؟ إيش الأرضة؟ النمل الأبيض، أقرب شيء النمل الأبيض. انتبه، لا سيما لمن يحتوي مكتبة في بيته، هذا النمل يعني يفتت لك هذه الأمور من الأخشاب والأعطاب والأوراق والكتب، فكن على دربة ودراية. إن كانت لديك بعض الكتب، بعض الإخوة قد تتعجب، تراه ما يحسن القراءة، لكن إذا ذهبت إلى بيته رأيت عنده من المخطوطات ما الله عز وجل به عليم. حديث ابن عباس، وأذكر الزيادة فيه على ما تقدم من الروايات لمعجزة حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الزيادات في حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما احتضن الجذع، قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وهو صحيح على شرط مسلم كما قال شيخنا في صحيح دلائل النبوة. قال: ومن حديث أنس بن مالك، وفي آخره زيادة: فدفن، والدفن للجذع تحت المنبر، والدفن للجذع تحت المنبر. قال شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم. وروى ابن سعد الحديث حديث سهل بن سعد وفيه زيادات التالية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب إلى خشبة. خشبة تقدم تحديد نوع هذه الخشبة، وهي من جذوع النخل أو من جذع النخل، وكانت في مصلاه، كانت في مصلاه، فكان يتكئ إليها وليس يجلس عليها. ومن الزيادات في هذه الرواية قيل: يا رسول الله، لو اتخذت منبرا إذا خطبت يراك الناس، إذا خطبت يراك الناس. فقال سهل: ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، فذهبت أنا وذلك النجار إلى الخافقين، يعني إلى مكان بعيد عن المدينة، فقطعنا هذا المنبر من أثله نوع من الشجر، نوع من الشجر فيه قوة، فقام عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنت الخشبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا زيادة على ما تقدم: ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟ فأقل الناس وفرقوا من حنينها، فزعوا من حنين هذا الجذع حتى كثر بكاؤهم، حتى كثر بكاؤهم رضي الله عنهم أجمعين. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت. فشوف هنا، هنا الشاهد من قول الناظم، من قول الناظم في أنها دفنت تحت المنبر، قال: فدفنت تحت منبره صلى الله عليه وآله وسلم، أو جعلت في السقف، دفنت تحت منبره صلى الله عليه وآله وسلم، أو دفنت في السقف. قال شيخنا في صحيح دلائل النبوة، لاحظ الآن هذا الحكم: حديث حسن مسلسل بالمدنيين، كما في صحيح المسند من دلائل النبوة. كم بقي على الإقامة؟ دقيقتان. من دروس وفوائد هذا: الفائدة الأولى قدرة الله تبارك وتعالى على تطويع الجمادات كالشجر. وفي مكة الحجر، في مكة كان حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها هنا حن إلى رسول الله واشتاق. ثانيا إكرام الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخليله، وهذه المعجزة تدل على منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، حتى طوع له الحجر، وحتى طوع له الماء، وحتى طوع له هذا الجذع من الشجرة من النخلة، فكان يحن ويشتاق إلى رسول الله. كان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى، الحسن البصري كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه لمكانه صلى الله عليه وآله وسلم من الله، أنتم، أنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواه ابن المبارك واللالكائي وأبو يعلى، والأثر صحيح إلى الحسن البصري. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجمعني مع هذه الوجوه الطيبة ومع المؤمنين أجمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم رد الحجاج والزائرين إلى بلدانهم سالمين وبالأجر غانمين، وثبتنا وثبتهم وثبت المسلمين أجمعين على كتابك وعلى سنة نبيك، وأبعدنا اللهم عن المحدثات والبدع، فإنها ظلمات وضلالات تحول بين الناس المحدثين وبين أن يشربوا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.